فيقاتل قتال دفع لشره. وقد يكون من المسلمين، هذا الصائل قد يكون من المسلمين، إما من الخوارج وإما من المعتزلة وإما من اللصوص وقطاع الطرق. هو مسلم لكنه صال على المسلمين واعتدى عليهم، فهذا يجب قتاله كفا لشره وقطعا لباب الفتنة. وقد يكون المقاتل يقاتل حمية وعصبية لقومه ولو كانوا على باطل، ولو كانوا على باطل، فإن الواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، كيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: أن تكفه عن الظلم فذلك نصره. فإذا رأيت من قبيلتك أو من قريبك أنه باغ ومعتدي لا يجوز لك أن تساعده، بل يجب عليك أن تكفه عن العدوان، فإن أبى فإنك تعتزل عنه ولا تساعده على العدوان، فإن ساعدته فهذا من باب العصبية ومن باب الراية العمية والجاهلية، وأنت تكون متصفا بصفة من صفات الجاهلية الذين يقاتلون للعصبية. فالقتال في الإسلام إنما يكون لأحد هذه الأغراض، إما لنشر الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض، وإما لدفع العدوان سواء كان من الكفار أو من المعتدين من على المسلمين. وأما أن يكون القتال لسفك الدماء والعصبيات وانتصار طائفة على طائفة فهذا من أمور الجاهلين، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. شوف، أصلحوا بين أخويكم، وانظر كيف جعلهم أخوين، المعتدي والمعتدى عليه، وأمرنا بالإصلاح بينهم، فلا نتعصب مع المعتدي ونعتذر المعتدى عليه أنه ليس أخا لنا، هذه عصبية، كلاهما أخ لنا، المعتدي والمعتدى عليه. الواجب أن نسوي النزاع بينهما وننهي الخلاف، أما أننا ننضم إلى المعتدي فهذا هو العصبية، وإذا انضممنا إلى المعتدى عليه فهذا من باب دفع الظلم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: جعل قتلة المقتول قتلة جاهلية، سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. نعم، الذي ينتصر للباطل ويساعد الظالم هذا إذا مات على هذه الخصلة فإنه يكون يموت ميتة جاهلية. نعم، ميتة جاهلية، سواء ضرب بيده وشارك في البطش أو بلسانه ناصر المظلوم بلسانه أو حتى بقلبه أو بقلبه ولو لم يتكلم بلسانه، فهذا يموت إذا مات على إحدى هذه الخصال فإنه يموت على أمر من أمور الجاهلية، وهذا يجب أن يتفطن له الآن من يناصرون هؤلاء المخربين الذين يفجرون ويروعون ويسفكون الدماء ويروعون الناس ويفسدون في الأرض، هناك من يؤيدهم بالكلام أو حتى بالنية والفصق ولا يخطئهم، فهذا يدخل في هذا الحديث ويدخل في هذا الوعيد، فعليه من يتنبه لذلك. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل،